السؤال، أبو السؤال هذا لعله الرابع. إيه هاتي قبل أن أنطلق، لو شخص راح من هالأولاد لاعبين براس زي ما تفضلت وأسطورة شعرات، عمرته صحيحة؟ إيش هي صحيحة؟ عمرته أقول عادة بيقفوا ناس على باب الحرم وبكون معهم قصد جماعة يمنية مشان ياخذوا ريال، يمكن قصوره شعرتين الآن بعض الناس، ومشان ما يتعاجز ما يقصش. نقول عمرته هذا الشخص صحيحة ولا ماذا يعني نقول عنها؟ نقول عنها ناقصة بلا شك، إلا في حالة واحدة. أيوه، إذا كان ابتلوا هؤلاء الناس ببعض الجهلة من المشايخ الذين يظنون فيهم ظن الحسن وأنهم من أهل العلم، قالوا له بكفي شعرات كما يفعل هؤلاء الصبيان الصغار. نعم، حينئذ فإثمهم على من أفتاهم. أيوة.